يقول: إمام خطب في الجمعة، وحين انتهى الخطبة رفع الإمام يديه ثم دعا، ورفع الناس أيديهم ودعوا، فما رأيكم في هذا الأمر؟ الجواب: إذا كان الإمام مثلا يستسقي ورفع يديه فلا مانع من رفع الأيدي في الدعاء، وبالله التوفيق.